أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرعون وهامان وجنودهما كانوا

أصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. Thank you. فجاورت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره ستجدني إن شاء الله من الصالحين واصطبر ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون Thank you. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا له لو أن وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو أفلا تسمعون قل أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل

من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله.